وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها تحقيق الإخلاص، وأنه ينبغي الإنسان أن يعلن به لقوله وجهت وجهي. ومنها أن الله أن فاطر السماوات والأرض هو الله، لم يخلقهما أحد سواه، وهذا من المعلوم بالضرورة من الأديان السماوية. ومنها كمال إخلاص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله حنيفا وما أنا من المشركين. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يؤكد الإخلاص بعدة صور من صيغ الحديث، لقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الثناء على الله عز وجل، يقولها اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبد. ومنها فضيلة الاعتراف بالذنب، ولا يعد هذا من باب المجاهرة، لأن هذا الاعتراف بينك وبين الله عز وجل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحقه الذنب، لقوله ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ولا يمكن لأحد أن يقول إن المعنى اعترفت بذنب أمتي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم جميع ذنوب أمته. فالصواب أنه يذنب ولكن ينزه عن الكذب والخيانة والفواحش وما يسقط المروءة وما لا يليق بمقام النبوة. وقد يقع منه المعاصي ولكنه لا يقر عليها، لا بد أن ينبه عليها حتى يتوب منها. وهذا هو الفرق بين الأنبياء وبين أممهم. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الله عز وجل بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، وهذا يستلزم أن لا تسأل المغفرة إلا من الله. ومن فوائد الحديث أهمية حسن الخلق، وأنه ينبغي للإنسان أن يتخلق بأحسن الأخلاق ويسأل الله أن يعينه على ذلك، لقوله اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومنها جواز التلبية في غير إحرام، لقوله لبيك وسعديك، فالتلبية مشروعة حتى في غير الإحرام، لكن لسبب، فمنها الإقبال على الطاعة، تقول لبيك وسعديك كما جاء بالنص. ومنها إذا رأيت ما يعجبك من الدنيا، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخر، فكأنه في قول لبيك يعني أجبته معرضا عن هذه الدنيا. ثم يوطن نفسه ويسليها بقوله إن العيش عيش الآخر، أما عيش الدنيا فليس بعيش، وحياة الدنيا ليست بحياة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ومن فوائد هذا الحديث أن الخير كله بيد الله عز وجل، وأنه ينسب الخير إليه لأنه جل وعلا خير كله، وأما الشر فلا ينسب إليه، لقول والشر ليس إليه. ومن فوائد هذا الحديث اعتراف الإنسان بضرورته واحتياجه إلى ربه، لقول أنا بك وإليك. ومن فوائده أنه ينبغي الإنسان أن يكرر الدعاء وينوع أساليبه، لقوله أستغفرك وأتوب إليك بعد قوله فاغفر لي ذنوبي جميعا. تكميلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وإذا ركع قال اللهم ركعت لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا أيضا مما يثني به الإنسان على ربه ويذل له أكمل ذل، حيث يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، آمنت بالقلب وأسلمت بالجوارح، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا أيضا من باب التوكيد في الدعاء والتفصيل فيه، وإلا لو قال خشعت لك كفى. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، هذا أيضا إذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد إذا رفع، وأما حين رفع فيقول سمع الله لمن حمده كما هو المشهور في الأحاديث. وقوله اللهم ربنا لك الحمد هذه صفة من الصفات الأربع التي يقال فيها هذا الذكر. الصفة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد، والصفة الثالثة ربنا لك الحمد، والرابعة ربنا ولك الحمد، وهي من العبادات المتنوعة التي ينبغي الإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة. وسبقنا شرح ملء السماوات والأرض إلى آخره. فمن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يقول عند إذا رفع اللهم ربنا لك الحمد. وهل هذا واجب أو سنة؟ الصحيح أنه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وذهب بعض العلماء إلى أن ما عدا تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأول والثاني كله سنة من الأقوال. فالتكبيرات عندهم سنة، والتسبيح سنة، وقول سمع الله لمن حمده سنة، وقال ربنا لك الحمد سنة، ولكن الصحيح أنها كلها واجبة إلا ما دل الدليل على أنه سنة كقراءة ما زاد على الفاتحة. قال وإذا سجد، من فوائده أنه إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، هذا كقوله في الركوع، لكن هنا أبدل الركوع بالسجود لأنه ساجد. سجد للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخره، أيضا فيه دليل على أنه يسن أن يقول هذا الذكر إذا سجد. لكن هل يقول هذا في صلاة الليل فقط أو لا؟ سبق ذكر الخلاف هل هو عام أو في صلاة الليل، وقلنا الأظهر أنه في صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها ويكثر فيها من الدعاء. وقلنا أن هذا ظاهر صنيع مسلم رحمه الله حيث ذكر حديث هذا في صلاة الليل. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الله تعالى بأنه أحسن الخالقين، ومنه من فوائده أيضا إثبات الخلق لغير الله، يعني أنه قد يضاف الخلق إلى غير الله عز وجل، لكن الخلق المضاف إلى غير الله ليس الخلق الذي يختص به الله، لأن الخلق الذي يختص به الله هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. أما الخلق الذي يكون لغير الله فهو التغيير والتحويل، فمثلا يستطيع الإنسان أن يحول الطين إلى صورة الطير كما فعل عيسى، ويستطيع أن يحول الخشبة إلى أبواب والحديد إلى أواني وما أشبه ذلك، ويسمى هذا خلقا، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الله، إذ أن الخلط اللي يختص بالله هو الإيجاد. أنت في الصف اللي وراء ولا قدام؟ قدم عشان تسد الفرجة. ومن فوائد هذا الحديث الدعاء بين التشهد والتسليم، حيث يقول اللهم اغفر لما قدمت إلى آخره. وفيه أيضا البسط والتفصيل بالدعاء. وفيه أيضا أن الإنسان، بل أن الله عز وجل أعلم بالإنسان من نفسه بقوله وما أنت أعلم به مني، لأن الإنسان قد يفعل الشيء غافلا أو غير غافل لكن ينسى، أما الله عز وجل فهو أعلم بك من نفسك كما في الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى هو المقدم والمؤخر، وهذا عام في كل شيء، المقدم والمؤخر في العبادة، من الناس من يؤخره الله ومنهم من يقدمه، ومن التأخير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يتأخرون عن الصفوف الأولى لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ومن التقديم والتأخير تقديم الأجل وتأخيره، ومن التقديم والتأخير تقديم الذكر وتأخيره. المهم أن الوصف هذا عام، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وإلى هنا ينتهي الكلام عن الحديث، وفيه فوائد أكثر لكن ما ذكرناه في الكبائر. حال أو أنه صفة لقوله حمدا كثيرا. نعم. هل هو باب التنوع أو تابع للذكر المعروف؟ أيه. يعني أنه لم يكسب سبحان ربي الأعلى مثلا ولا سبحان ربي العظيم، الظاهر تابع، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم، باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع، وكذلك سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود. وهذا الحديث وإن كان بعض العلماء طعن فيه لكن الصحيح أنه حسن، يعني يعمل به. شيخ بالنسبة لقول خشعة خشعة كسمية وبصر، نعم، تقول الخشوع هنا المراد به الخشوع الفعلي دون الخشوع الباطني؟ لا، الفعلي والباطني. قد يقول الغافل، نعم، ما نقول يعني إذا قال قلب الغافل نقول أنها ما تنفع، هذا يخشى أن يقال كذبت، يخشى أن يقال له يوم القيامة كذبت ما خشى. ولهذا احذروا هذه المسألة أن تكذبوا يوم القيامة عما قلتم. ومنه مثلا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أيضا هذا ربما يقال لك كذبت، يعني لم تعترف ولم تتب إلى الله عز وجل. كذلك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ربما يقال للإنسان كذبت، ما أنت ليس على العهد ولا على الوعد ما استطعت. نسأل الله أن يعينه وإياكم. نعم. ها؟ صوت؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، وبعد. والتابعين بإحسان. والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أليس الله قيد هذا؟ نعم. والذين؟ الذين تبعهم بإحسان. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين في باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاء، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وحدثنا هذا أيضا مما يدل على أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم يطول في صلاة الليل. حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني ليس كل ليلة بل ليلة واحدة، فافتتح البقرة يعني بعد الفاتح، فقلت يركع عند المئة أي مئة آية، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة يعني إذا كملها ركعة، ولكنه مضى، فقلت نعم، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها. ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ يصلي بها في ركعة والثاني يركع بها. الصلاة كلها تكون بالسنة. نعم. وهذه ركعة واحدة. يقول يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها. عندك النووي؟ من أول الحديث؟ لا بس شرح الكلمة. قوله فقلت يصلي بها في ركعة معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها. يعني يصلي بها في ركعة ثم قلت يركع بها. إذا فسرنا في ركعة أي في تسليمه زال الإشكال، لكن يصلي بها في ركعة إذا أخذنا بظاهرها صار فيها تكرار مع ما بعدها. وإذا دار الأمر بين أن يكون الكلام مؤسساً أو مؤكداً فالأولى أن يحمل على التأسيس، لأن التأكيد زيادة وتكرار. فالظاهر والله أعلم أن قوله يصلي بها في ركعة يعني في ركعتين، هذا الظاهر والله أعلم. نعم. يقول ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. فقرأ ثلاث سور يبلغ طولها خمسة أجزاء وربع الجزء. وفي هذا الحديث أنه بدأ بالنساء قبل آل عمران، وهذا قبل العرضة الأخيرة على جبريل، لأن العرضة الأخيرة التي كان في آخر حياته حيث عرضه جبريل القرآن مرتين تغيرت بعض الشيء، فكانت من قبل سورة النساء قبل آل عمران، ثم في العرضة الأخيرة صارت آل عمران هي الأولى أي قبل سورة النساء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها وبين البقرة في الحديث عن فضلهما. يقول يقرأ مترسلا يعني ليس عاجلا، متأنيا. ثم زد على ذلك يقول إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. فإذا تصورت هذه الحال تبين لك أن القيام كان طويلا جدا، لأن خمسة أجزاء وربع جزء يقرأها الإنسان في حوالي ساعة ونصف. فإذا كان مترسلا ويسأل ويتعوذ ويسبح صارت أكثر من ذلك. يقول ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. وظاهر هذا الحديث أنه جعل يكرر سبحان ربي العظيم، وأن هذا الركوع نحو من القيام، أي قريب منه، وهذا يدل على طول قيامه، على طول ركوعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه قد نحو من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده، يعني وأكمل الذكر، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها جواز صلاة الليل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حذيفة على صلاته معه، ولو كان منكرا لم يقره. ومنها استحباب تطويل صلاة قراءة الليل، استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. حامد، نعم. ومنها أنه ينبغي إذا مر بآية سؤال أن يسأل، وإذا مر بآية تعوذ أن يتعوذ، وإذا مر بآية تسبيح أن يسبح. لكن هل هذا مشروع في الفريضة كما هو مشروع في النافلة؟ الجواب أن يقال لدينا قاعدة عريضة، وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن لو قال قائل إن الدليل يدل على أن ذلك غير مشروع في صلاة الفريضة، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يقولوا إنه كان يسبح، مع أنهم يتابعونه متابعة تامة، حتى إنهم يرون لحيته وهي تضطرب عند القراءة. فإذا كان فهنا لم ينقلوا أنه كان يسبح عند التسبيح، ولا يسأل عند السؤال، ولا يتعوذ عند التعوذ. فهل نجعل هذا دليلا على أنه لا يشرع في الفرض؟ نعم، ربما نجعله دليلا، لأن الرسول لو كان يفعل لكان الصحابة ينقلون هذا. لا يقال إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، لأن نقول إن عدم النقل في الحال التي تقتضي النقل دليل على العدم. وعليه فالقاعدة المعروفة عدم النقل ليس نقل العدم، هذا ما لم يكن هناك حاجة إلى النقل ثم لا ينقل، فهذا يدل على أنه معدوم. طيب، وعلى هذا إذا لم يكن مشروعا فهل يجوز؟ الظاهر أنه يجوز، وفي المسألة الخلاف بين العلماء، منهم من يقول في الفريضة يكره وفي النفل يستحب، ومنهم من قال في الفريضة جائز وفي النفل مشروع، ومنهم من قال في هذا وهذا، يعني ثلاث أقوال، يشرع في النفل وفي الفريضة، ولكن الذي يظهر لي أنه مشروع في النفل ولا سيما في صلاة الليل، مباح في الفريضة. وفي أيضا ربما يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا مر بآية تحتاج إلى جواب فإنه يجوب عليها، مثل بعض الاستفهامات، أليس الله بكاف عبده؟ تقول بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ تقول بلى. وقد وردت السنة في مثل ذلك، يعني هذا استفهام من الله عز وجل فلا بد أن يجاب. حتى قيل أنه ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة الرحمن على أصحابه، فلما أتمها قال إن الجن خير منكم ردا، كانوا يردون، فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. وهذا الحديث فيه نظر، في صحته نظر، لكن على كل حال يدل على أن هذا الاستفهام من الرب لا بد له من جواب. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد ذكرنا أنه لا بأس بصلاة الجماعة في صلاة الليل، لكن إيش؟ أحياناً، لا دائماً، إلا في قيام رمضان، فإن السنة أن يكون أن يصلي الناس قيام رمضان جماعة من أول الشهر إلى آخره. وفيه من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يعكس ترتيب السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنساء قبل آل عمران، وهذا دليل على جواز مخالفة الترتيب في المصحف. ووجه ذلك أن الترتيب في السور منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي من الصحابة، وهنا ثلاثة أمور بل أربعة: ترتيب السور، وترتيب الآيات، وترتيب الكلمات، وترتيب الحروف. ترتيب السور منه ما هو اجتهادي ومنه ما هو توقيفي، فمثلا سبح والغاشية توقيفية، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأهما واحدة بعد الأخرى على أنه هو السنة. الجمعة والمنافقون توقيف، البقرة والعمران توقيف، لأن الرسول كما قلنا قبل قليل كانت العرضة الأخيرة أنه جعل البقرة ثم العمران، وما لم يرد فيه التوقيف فهو اجتهاد من الصحابة، ولهذا اختلفت مصاحف الصحابة في ترتيب السور. الآيات توقيفي، توقيفي ولا شك، ولهذا أحياناً تجد بعض الآيات يبدو للإنسان وكأنها ليست في محلها، فما فقوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجانا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله قيامًا، نعم، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب، هذه في آيات تتكلم عن عدة المرأة إذا طلقت ومات عنها زوجها، فما المناسب؟ نقول إن ترتيب الآيات إيش؟ توقيف، لا لا ليس لنا فيه يد. ترتيب الكلمات كذلك توقيف، لو قلت الحمد لله رب العالمين هذا المنزل، فقلت لله الحمد رب العالمين كان حراما ولا إشكال فيه. طيب، ترتيب الحروف من باب أولى، من باب أولى بلا شك، لو قلت الحمد لله بر العالمين بدل رب هذا منكر عظيم ولا يمكن إقراره. فعندنا الآن أربعة ترتيبات: الأول الأخ، ترتيب السور، أي نعم، وهو توقيف أو اجتهاد، بارك الله فيك. الثاني الآيات، ترتيبها توقيف. والثالث سامح، الكلمات توقيف أيضا. والرابع الرحمن، الحروف توقيف. تمام. ولكن لو قال قائل حديث حذيفة يدل على جواز التقديم والتأخير، نقول صحيح أنه يدل على جواز التقديم والتأخير، لكن ما دام الأخير هو تقديم آل عمران على النساء فهذا المعتمد. ثم يقال لو أن الإنسان خالف الترتيب فبدأ بآخر القرآن قبل أوله، نقول إذا كان لمصلحة فلا بأس، كتعليم الصبيان، وهذا فيما أعلم متفق عليه بين العلماء أن الصبيان يعلمون من آخر القرآن لأنه أسهل وأقصر سور، فكانوا يعلمون الصبيان من آخر القرآن، وهذا لا شك في جوازه. أما إذا كان لغير مصلحة أو حاجة فلا شك أن الأفضل أن يكون مرتبا، لأن هذا هو الذي اتفق عليه جل الصحابة رضي الله عنهم، وما اتفق عليه جلهم فهو أقرب إلى الصواب. أما أن نقطع بالكراهة ففي النفس من هذا شيء، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. طيب، ثم هل يكره مخالفة الترتيب في ركعة واحدة أو حتى في ركعتين؟ هذا ينبني على الخلاف. هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة منفردة؟ فيها خلاف. شوف الخلاف. فمن قال إن قراءة الصلاة لكل ركعة قراءة منفردة، قال إنه لا بأس أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر القرآن وفي الثانية من أوله، وقال إنه يستعيذ في كل ركعة لأن كل ركعة قراءة منفردة. ومن قال إنها قراءة واحدة، قال إن ترك الترتيب في ركعتين كترك الترتيب في ركعة. من فوائد هذا الحديث أن ذكر الركوع التسبيح بالعظمة، سبحان رب العظيم، وذكر السجود التسبيح بالعلو. والحكمة من ذلك أن التكبير، أن الركوع تعظيم، الانحناء يدل على التعظيم، لكنه ليس سفولا في الإنسان، بمعنى أن الإنسان لم يضع أعالي بدنه عند أسفل بدنه، فكان ذكر التعظيم هنا أنسب. لكن في السجود الإنسان يضع أعلى ما فيه عند أسفل ما فيه في موطئ الأقدام، فهنا يناسب إيش؟ يناسب الثناء على الله بالعلو، فيقال سبحان ربي الأعلى، وهذا واضح. وانظر إلى المسافر، إذا علا نشزا كبر، وإذا انخفض سبح، لأن العلو قد يحمل النفس على الاستكبار والشموخ والاستعلاء، فيذكر نفسه فيقول الله أكبر. وأما النزول فهو تطامن وتواضع، فيناسب أن ينزه الله عز وجل عن هذا السفول، يقول سبحان الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يكرر سبحان ربي العظيم في الركوع. طيب لو كرر 1000 مرة لا يضر، بل هذا هو السنة. السجود كذلك يكرر سبحان ربي الأعلى، لكن ينبغي أن يجعل للركوع التعظيم لله عز وجل، وللسجود يكثر من الدعاء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث علو الله عز وجل، سبحان ربي الأعلى. وأول ما يتبادر لذي الفطرة السليمة في قوله سبحان ربي الأعلى عقيلي، نعم، علو الذات لا شك، لا العامة ولا الخاصة، أول ما يتبادر في قلوبهم إذا قال سبحان ربي الأعلى أنه علو الذات، وأن الله تعالى فوق كل شيء. ومن العجب أن هذا المتبادر الفطري ينكره من نكس الله قلوبه، ويقولون إن الله في كل مكان، نسأل الله العافية، في الأسواق، في المساجد، في البيوت، في الحشوش، الأماكن الخبيثة، نسأل الله العافية. وعكس ذلك من يقول إن الله ليس في مكان، إن الله ليس في مكان، ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا مباين ولا محايد، وهذا أقرب ما يكون للعدم. قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم لم نجد وصفا أشد مطابقة من هذا الوصف. أين يروح؟ أين يكون؟ على كل حال، العلو الذاتي أمر فطري مفطور عليه الخلق. والقصة التي جرت بين أبي إسحاق الإسرائيلي وإيش الثاني أبو المعالي الجويني، نعم، والهمداني، أبو العلاء الهمداني، هذان جرى بينهما مناظرة قصيرة، وهي أن أبا المعالي الجويني عفى الله عنه كان ينكر الاستواء العرش لأنه من الأفعال الاختيارية، والأفعال الاختيارية عند هؤلاء الأشاعرة لا يمكن أن يتصف الله بها، يدعون أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، فكل فعل يكون اختياريا ما يمكن أن لا يمكن أن الله يفعل، لا النزول إلى السماء الدنيا ولا الاستواء العرش ولا الاتيان يوم القيامة الفصل بين العباد. فقال له الهمداني، قال له: يا أستاذ، دعنا من العرش وذكر العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. هذا صحيح؟ كل إنسان يقول يا الله وين القلب فوق ضرورة بطلب العلو. فجعل يرتم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني، ما يقدر يجيب على هذا، لأن هذا أمر فطري الإنسان مفطون عليه. حتى إننا ناظرنا قوما من بلد ما يوم عيد الأضحى ونحن في منى، فتكلمنا في العلو الذاتي وقلنا لهم هذا أمر فطري، وهم بلغة غير اللغة العربية ما نعرف، هم يرطنون وحنا ومنفعلين لما قررنا العلو الذاتي، انفعلوا جدا، بعضهم قام. فقلنا لهم: إنكم بالأمس في عرفة وتدعون الله، هل أنتم تقولون يا رب كذا تجعلون اليد للأسفل ولا اليمين ولا الشمال، وين أين ترفعونها؟ قال: لا، ارفعوا لفوق. طيب هذا دليل، ألستم تدعون الله؟ قالوا: السماء جهة الدعاء، السماء جهة الدعاء، كما يستقبل الكعبة الآن جهة الصلاة، فالدعاء استقبل فوق. طيب المدعو، إذا كان المدعو ليس فوق فلا فائدة من رفع اليد. على كل حال، القصد أن الإنسان إذا أعمى الله بصيرته والعياذ بالله خالف الفطرة المعلومة لكل أحد، حتى العجائز الآن لو تسألهن أين الله؟ في السماء. الجارية جارية مملوكة، سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لكن أيضا ينبغي لنا عندما نقول سبحان ربي العظيم في السجود، ينبغي لنا أيضا أن نتذكر المعنى الثاني للعلو، وهو علو الصفة، أن نقول: الله أعلى في كل شيء، أعلى في العلم، أعلى في القدرة، أعلى في السمع، أعلى في البصر، أعلى في كل شيء، حتى نجمع بين المعنيين. يعني لا مجرد أن تشعر بأن الله في السماء، أضف إلى ذلك أن تشعر بأن الله فوق كل شيء في صفاته عز وجل. نعم. هل يجوز أن يجعل مثلاً مصحف أو جزء من الأجزاء، يعني تكون مثلاً مقدمته سورة النساء إلى إلى إلى الجزء عام مثلاً؟ يعني يبدأ بسورة النساء؟ سورة أقصد الناس. نعم. إلى عامة. إيه. لا، كتابة لا، لكن كما قلت لك للتعليم لا بأس، حتى لو جعلناه في لوح، لأن اللوح مو يبقى يمحى. نعم. هل يستفاد من هذا الحديث أن يرفع الحديث لنفسه في الصلاة؟ إيش؟ يرفع الحديث لنفسه. إيه، نعم. فقلت: يرفع. هذا القول يطلق على الظن. القول قد يطلق على الظن. الظن يا شيخ حديث حدث نفسه كثير في الصلاة. نعم. حدث نفسه كثير في الصلاة. من؟ حذيفة؟ وش حدث؟ يعني كلما يقول فقول شركة، قول شركة. نعم، هذا معناه ظننت. يعني يعتمد حدث نفسه، يعني قال مثلا قال في نفسه يركع عند المئة، يركع في عند البقرة، يحتمل قلت بمعنى ظننت، لأن قال تأتي بمعنى ظن. نعم. الاحتياط أن ترتب حتى في الركعتين، الاحتياط أن ترتب حتى في الركعتين، يعني مثلا ما تقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، في الثانية قل أعوذ برب الأرض. الأحسن ترتب، لكن على القول بالكراهة يحتاج إلى دليل. ثلاثة باقي حديث واحد فقط. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب ما روي في من نام، باب ما روي في من. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدل أيضا على جواز صلاة الليل جماعة، لكن إيش؟ أحيانا إلا في رمضان فيسن فيها جماعة من أوله إلى آخره. وفي أيضا دليل على أن مخالفة الإمام سوء لقول هممت بأمر سوء، وهو أن يجلس والإمام قائم. وإذا كنا مأمورين أن نقعد إذا صلى الإمام قاعدا ولو كنا قادرين على القيام، فمن باب أولى أن نبقى قائمين إذا كان يصلي قائما. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل إطالة تشق على الشباب، لأن ابن مسعود شاب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم بأمر سوء من طول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام من تمام العبودية لله، من تمام العبودية لله عز وجل حتى يقوم هذا القيام الطويل، وكان أحيانا تتورم قدماه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه، فيقال له في ذلك ويقال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. والعبد الشكور لا شك أنه منقبة عظيمة من يصل إليها، كما قال الله تبارك وتعالى في نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم. تكبير المسافر إذا صعد، إيش تكبير المسافر إذا صعد وتسبيحه إذا هبط، هل هو خاص بمسافر أو يفعله المقيم في البلد؟ هذا ورد إذا كنا في سفر، إذا كنا في سفر، والظاهر والله أعلم أنه يشمل حتى الإنسان المقيم مثلا لو مر في البلد نفسه في مكان مرتفع لو كبر فلا أظن عليه بأسا. إذا كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة إذا ترسل بالقراءة وقرأ فيه قراءة طويلة، يعني يلتقي قيامه حول ثلاث ساعات وثم ركوعه مثله هذا كفر، سجوده مثله هذا 12، ثم يعني يلتقي حول 15 ساعة. يعني سبحان الله، يعني تظن يبقى يصلي إلى الظهر؟ طيب الآن نحن قلنا القراءة المترسلة ما هي الترسل الكامل؟ ثلث ساعة الجزء، يعني إنسان لو قرأ قراءة مترسلة يكفي ثلث ساعة، يعني 20 دقيقة، 5 أجزاء في 20 دقيقة كم تبلغ؟ ساعة، ساعتين لثلث. كونه يدعو إذا ويسأل ويتعود ويسبح كمل بهذه الساعة، يكون ساعتين. القراءة ساعتان. طيب الركوع، الركوع لم يجزم حذيفة بأنه تقدم فيها، قال نحو أو قريبا. أي نعم، لكن التناسب اللي ورد في حديث البراء وغيره التناسب بين الأركان الأربعة، القيام بعد الركوع، الركوع ثم القيام بعده، السجود ثم الجلوس بعده، هذه هي الأركان التي ورد فيها التقارب. ولهذا جاء في الصحيح ما عدا القيام والقعود، القيام اللي قبل الركوع والقعود للتشهد فإنه أطول. نعم شيخ بارك الله فيك، عندي إشكال في ورد في بعض كتبكم الشيخ أنكم قلتم بأن القول يعني المصلي مثلا ينبغي عليه أن يتكلم، أن يقول ربنا ولك الحمد أو كذا، ينبغي أن يتكلم وإن كان يسمع نفسه، وأما مجرد أن يقول ذلك سرا فإن كلمة القول لا تفيده، القول يعني لا بد أن يتكلم. أي نعم، القول إذا قال قلت سرا، القول في النفس لا بد أن يقيد، يقيد بالنفس، بالنفس. طيب وهنا قيدناه بالنفس، يعني لو قلنا أن نقول هنا يقول بالنفس لا بد يكون بالنفس، لأنه لو قال لو قالها بلسانه بطل الصلاة. سألتها لو قالها بلسانه بطل الصلاة، فهو لم يقلها بلسانه، لكن هل قالها في قلبه أو ظن ظنا؟ ما دام القول يأتي بمعنى الظن في اللغة العربية نحمله على ذلك. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق، قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما روى في من نام الليل أجمع حتى أصبح. ثم ذكر حديث أن رجلا نام ليلة حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، في أذنيه، أو قال في أذنه. والظاهر المراد حتى أصبح يعني حتى طلعت الشمس وبان النهار، لأنه لا يحصل هذا الوعيد لمن نام عن صلاة الليل، إذ أن صلاة الليل سنة وليست بواجبة. وأيضا قول بال الشيطان في أذنه حتى لا يسمع أذان الفجر، ففيه دليل على تصرف الشيطان في الإنسان حين ينام. وثم موضع آخر، وهو أن الشيطان يبيت على خيشوم النائم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار بعد النوم ثلاثا، وقال أن الشيطان يبيت على خيشومه. وثم أمر ثالث وهو الكفان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن الظاهر والله أعلم أن للشيطان تصرف في الكفين، لأن بهما الأخذ والإعطاء والتطهر حال منام المرء، قياسا على الخيشوم. وهذه الأمور من أمور الغيب، ولهذا لا يترتب عليها شيء محسوس، وإلا فمن المعلوم أن بول الشيطان نجس، ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يغسل أذنيه. ويحتمل أن يكون المراد بالبول هنا كناية عن أنه لم يسمع الأذان، بدليل أنه لم يأمر بالغسل، بغسل الأذنين. لكن الأول أولى أن يقال إنه بول حقيقي، لكن لما كان في عالم الغيب لم يثبت له حكم ما يشاهد وما يحس. وفيه من الفوائد التحذير من النوم حتى يصبح الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من تصرف الشيطان فيه. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مر علينا هذا الحديث وبينا أنه ليس فيه دليل على احتجاج المعاصي أهل المعاصي بالقدر، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتذر من أمر سلف، والاعتذار من أمر سلف احتجاجا بالقدر لا بأس به، لأن الإنسان أحيانا يفلت فيرتكب معصية أو يترك واجبا ثم يندم ويتوب ثم يحتج بالقدر، يقول نشكو إلى الله قدر الله عليه كذا وكذا، وهذا لا بأس به. المحذور أن يحتج بالقدر من أقام على المعاصي ويجعل هذا الاحتجاج مبررا له على استمراره في المعصية، هذا هو المحذور. وعلى هذا الذي قررنا حمل ابن القيم رحمه الله حديث احتجاج آدم وموسى، وقال إن آدم إنما احتج بالقدر على ذنب قد تاب منه وندم فارتفع عنه اللوم، فلم يبق إلا مجرد إيش؟ مجرد القدر، لأنه لما تاب إلى الله وأناب وارتفع عنه اللوم بهذه التوبة ما بقي إلا القدر. أما شيخه رحمه الله فحمل حديث احتجاج آدم وموسى على أن آدم لم يحتج بالقدر على أكله من الشجرة، وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة، وهذا هو الذي اعترض به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة. وعلى كل حال فكلا الجوابين صحيح، جواب شيخ الإسلام رحمه الله حين قال إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المعايب على المصائب لا على المعايب، وكذلك أيضا جواب شيخ تلميذ ابن القيم بأنه إذا كان هذا بعد التوبة والرجوع إلى الله فإن هذا لا بأس به، وربما يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. ما ندري، لعل السارق يريد أن يحتج بهذا القدر على ما مضى ليفعل ما يستقبل، فلم يكن تائبا هذا السارق، ما ندري الله أعلم، يحتمل هذا وهذا. ثم إن قضية عمر حد من حدود الله بلغ السلطان ولا يمكن أن يسكت. لأن الحدود لا تسقط إلا إذا تاب الفاعل قبل القدرة عليه. نعم محمد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي ونأخذ مفتاح قراءة الكرسي كان عليه إنما حاكم ولم يقرأ شطرا حتى يصبح. والأحاديث في اغتسال في الاستنثار وكذلك غسل الكفين بعد النوم مطلقة لم تقيد بمن لم يقرأ آية الكرسي. نعم. إما أن يقال إن من قرأها فإنه يحفظ من ذلك، أو يقال إن لمز عليه من الحافظ ولا قربه الشيطان يؤذيه ويعتدي عليه كما هو سبب القصة سبب الحديث. نعم يا عوض. جزاك الله خير. هذا الحديث يعني هنا من ظاهره بأن من نام يعني حتى الصباح أنه يقول الشيطان في أذنه، وعلى هذا يكون عليه لوم. يعني ظهر الحديث أن حتى ولو لم يكن يعني قد يقول قائل يعني ليس له كل مثلا قدرة، فهل يحمل هذا الحديث على أن الرجل كان يعني مبيت أنه لا يقوم مع حتى يتمم على الحديث الآخر الذي يقول ليس في النوم يعني تفريط؟ نعم هنا نحمل على هذا بأن هذا الرجل يعني ليس نائما يوما يعذر فيه. نعم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على كافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا أيضا من تصرف الشيطان في الإنسان، أنه يعقد على قافيته أي قفاه ثلاث عقد لأجل أن لا يقوم من الليل. كلما استيقظ قال عليك ليل طويل حتى يصبح. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه العقد تنحل بما ذكر، إذا توضأ إذا قام وذكر الله انحلت عقده. ومن ذكر الله أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ الآيات العشر في آخر سورة آل عمران. فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا توضأ فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. ففيه دليل على أنه ينبغي ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ لحل عقدة من عقد الشيطان، ثم المبادرة بالوضوء لتنحل العقدة الثانية، ثم الصلاة. وهذه الصلاة يسن فيها التخفيف كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم. باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن نقف على هذا السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فقد قال الإمام الكافي أظنه ليلة السبت فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم، ومن هذه للتبعيض. فهل التبعيض هنا باعتبار الفريضة والنافلة أو باعتبار النوافل؟ لأن الفريضة قد علم بالضرورة أنها في المسجد، في احتمال. وظاهر الترجمة أنها على الاحتمال الأول، على الاحتمال الثاني، يعني اجعلوا من بيوتكم النافلة. نعم، اجعلوا من صلاتكم النافلة، فيكون فيه دليل على جواز النافلة في المسجد. والنوافل تنقسم إلى قسمين: قسم شرعت له الجماعة فهذا يسن في المسجد، كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، وصلاة قيام رمضان. وقسم آخر لا تسن له جماعة، فهذا الأفضل أن يكون في البيت. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوها قبورا، لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكان المعنى لا تدفنوا فيها الأموات، لأن هذا هو اتخاذها قبورا. ولكن القرينة تدل على أن المعنى لا تجعلوها كالمقابر. وقد علم الصحابة أن المقابر ليست محلا للصلاة، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الصلاة في المقبرة حرام وأنها لا تصح، خوفا من اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، وليس كما قال بعضهم لأنه تلوث ترابها بصديد الموتى. فإن هذه علة لا أقول إنها عليلة، ولكن أقول إنها ميتة، لأن صديد الأموات طاهر، إذ أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ثم إن الصديد لا يخرج على ظهر القبور إلا في مقابر تنبش ويدفن فيها وتنبش ويدفن فيها وتنبش ويدفن فيها يمكن، لكن العلة العليلة هي أنه يخشى أن تتخذ أوثانا تعبد، أي القبور. العلة العليلة لا، العلة الصحيحة نعم، لكن العلة الصحيحة هو أنها أنها أنها أنه نهي عن ذلك لئلا تتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، بدليل حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور. وعلى هذا فيكون معنى لا تتخذوا قبورا أي لا تدعوا الصلاة فيها كما تدعونها في المقابر. نعم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية يعني مثل عن الأعمش. هذا الاختلاف اللفظي يدل على أن قاعدة المحدثين رحمهم الله أنهم يرون الحديث بالمعنى، لأن الحديث راويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام واحد، ويبعد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة كذا ومرة كذا، فيكون في هذا دليل على أن الرواة رحمهم الله يرون جواز رواية الحديث بالمعنى، ولولا ذلك ما حفظ ولا ربع أحاديث الأحاديث المقروءة والمسموعة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني إذا صلى في البيت جعل الله في هذه الصلاة خيرا. والخيرية من وجوه: الأول البركة التي تنزل في المكان الذي يصلى فيه، والثاني البعد عن الرياء والسمعة، والثالث تعويد الأهل والصبيان على الصلاة ومحبتها. ولهذا تجد الصبية إذا رأى أباه يصلي يقلده في الصلاة وإن كان دون تمييز، فيحدث في ذلك رغبة ومحبة للصلاة في قلوب الأهل والأطفال. نعم. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. أيهما الحي؟ الذي يذكر الله فيه. وهذا يشمل ذكر الله تعالى بقراءة القرآن أو بالتهليل والتسبيح والتكبير أو بقراءة العلم أيضا أو غير ذلك، لأن كل هذا ذكر لله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قول تقرأ لا بد من القراءة، ولم يقل تسمع فيه قراءة البقرة. وعلى هذا فالذين يجعلون مسجلات تقرأ سورة البقرة في البيت باستمرار لا يدركهم هذا الحكم، لأن القراءة بالمسجل ليست قراءة في الواقع، ولكنها حكاية صوت قارئ سابق، فلا يحصل بها ما يحصل بقراءة. كذا يا آدم؟ نعم. وحدثنا محمد. شيخ بارك الله فيكم، هل ظاهر اللفظ يشمل لو قرأها جهرا أو لو قرأها سرا؟ لأن القراءة السرية أسرع وأسهل أحيانا في ذلك الكسلان. أو بالعكس، إذا كان كسلان فالجهر أنشط به. لكن الناس يختلفون، لا نحكم على كل إنسان، لكن ظاهر الحديث العموم. لكن من حيث المعنى قد يقال إنه لا بد أن يجهر ولو جرى جهرا قليلا حتى يسمع الشيطان. نعم. شيخ، من قرأ صورة البقرة في بيته لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام. لا أعرف اللي في الحديث مطلق ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، فهل هو ينفر حين قراءتها؟ ليس هذا هو الظاهر، ولعله كقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه حافظ، لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هل عندما يختم هذه؟ نعم، عند ختمها أو عند الشرع الشروع؟ لا لا، عند ختمها، لأنه لأن من شرع فيها لا يقال قرأ. نعم. هل إذا قرأ شيخ غير البقرة من القرآن؟ لا ينفر من الشيطان، لكن يحصل فيه ذكر الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير، ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحوا ونادوا بصوت مرتفع أن يخرج إليهم حتى حصبوا الباب. وفيه أن الإنسان مهما بلغ في المرتبة والمنزلة فقد يحصل منه سوء أدب، وذلك لأن هؤلاء رضي الله عنهم وعفى عنهم رفعوا أصواتهم وحسبوا الباب. وقد قال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فكيف إذا حسبوا الباب؟ وما حصبوه أي رموه بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفروشا بها، ولهذا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. وغضبه يحتمل أنه لما حصل منهم نسوء الأدب، ويحتمل أنه غضب لما خاف عليهم من أن تكتب عليهم هذه الصلاة فيعجز عنها، ويحتمل أنه من الأمرين جميعا. ولكن قوله ما زال صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم قد يؤيد الثاني، وأن غضبه من أجل أن لا تكتب عليه. وفي قوله خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة دليل على أن النوافل المطلقة الأفضل أن تكون في البيت، سواء كانت راتبة أو تهجدا أو وترا أو غير هذا، إلا الصلاة المكتوبة يعني المفروضة وهي معروفة. نعم. وحدثني محمد بن حاتم

ماذا حصل له لما نازله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما في آخر عمره؟ قال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويدع يوما، فصار يصوم 15 يوما تباعا ثم يفطر 15 يوما تباعا. فالإنسان ينبغي له أن يقدر الأمور. وفي الحديث الأول، اللفظ الأول، جواز احتجار الإمام مكانا له في المسجد، لكن سبق لنا أنه اتخذ حجيرة، حجيرة تصغير حجرة، مما يدل على أنه اتخذ حجرة بقدر صلاته فقط، لكن هذا خاص بالإمام، أما غيره فلا. اللهم إلا لداع كالاعتكاف بشرط أن لا يضيق على المصلين. وفيه الأول، اللفظ الأول، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني إلزموا ما تطيقون، وأما ما لا تطيقونه وتشقون على أنفسكم فيه فلا تفعلوه. ثم قال: إن الله لا يمل حتى يمل حتى تملوا. لما قال عليكم من الأعمال بما تطيقون، خشي أن يظن أحد أن هذا يعني لاقتصار فضل الله عز وجل أو لقصور فضل الله، وأن الله سبحانه وتعالى يمل بكثرة الثواب، فبين أن الله لا يمل حتى يمل الإنسان. وليس هذا تشجيعا على كثرة العمل، بل هو دفع للإيهام لما قال عليكم بالأعمال من الأعمال بما تطيقون. ربما يتوهم الإنسان: ليش؟ هل لأن الله غير قادر أن يثيبنا؟ فأجاب: أتى بهذه الكلمة أو بهذه الجملة لأن لا يتوهم واهم ما لا يليق بالله عز وجل. وقوله حتى تملوا، قال بعض العلماء إن هذا مما يجب تأويله، لأن الملل صفة نقص، وظاهر الحديث إثباته لله، فلا بد من التأويل، لأن كل نص أوهم النقص في ذات الله أو صفاته فإنه يجب أن يؤول، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. وهذه الآية تقضي على كل ما يوهم النقص، أن لله المثل الأعلى، أن لله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، فكل نص يوهم النقص فإنه يجب أن يؤول. وقالوا: لا يمل حتى يملوا، أي لا يحرم العامل الثواب حتى يمل العامل ويترك العمل، فإذا ترك العمل جوزي بعمله فقط. وقال بعض العلماء: يجب أن يبقى على ظاهره، ولكن الملل الثابت لله عز وجل ليس كالملل الثابت للمخلوق. الملل الثابت للمخلوق نقص وعدم تحمل للشيء وفتور وضعف في الهمة أو في البدن، لكن ملل الله عز وجل يليق به ولا يلحقه شيء من النواقص. وهذا كالغضب، غضب الإنسان له أسباب، وهو عدم التحمل مما جرى حتى يغضب، أما الله عز وجل فغضبه لكماله وليس لعدم التحمل. وهذا القول أقرب إلى مذهب السلف، أن يجرى الحديث على ظاهره، وأن يقال إن ملل الله عز وجل ليس كملل المخلوق الذي يلحقه النقص. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأعمال لله ما دومي عليه. أحب الأعمال لله كل شيء في جنسه، وإلا فمن المعلوم أن النفل إذا داوم الإنسان عليه ليس أحب إلى الله من الفريضة بلا شك، لكن كل عمل في جنسه إذا دوم عليه فهو أفضل مما لم يداوم عليه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فدل هذا على أن جنس الفرائض أفضل من جنس النوافل. وفي الحديث إثبات المحبة لله وأنها تتفاضل بتفاضل الأعمال، لأن أحب اسم تفضيل، واسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه، يشتركان في أصل إيش؟ في أصل الوصف. فهنا المحبة ثابتة بين المحبوب بين الفاضل والمفضول، لكن الفاضل أفضل. فيستفاد من إثبات محبة الله عز وجل وأنها إيش؟ تتفاوت بحسب العمل. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يثبت لله ما أثبته لنفسه دون تحريف وتعطيل. ومن قال إن المراد بالمحبة الثواب فقد أبعد النجعة وأخطأ في التصرف، وصار معتديا على النص من وجهين: الوجه الأول إبطال ما دل عليه، والثاني إثبات معنى لا لم يدل عليه. فإذا قال المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب، قلنا هذا جناية على النص من وجهين: الأول إبطال ما دل عليه، والثاني إثبات معنى لم يدل عليه. لأن هناك فرقا بين المحبة وبين الثواب أو إرادة الثواب. وربما يؤخذ من هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي تفاضل الناس في الإيمان، تفاضل الناس في الإيمان. أما تفاضلهم في المنزلة فهذا أمر متفق عليه، لكن هل يتفاضلون في الإيمان؟ الصحيح أنهم يتفاضلون، وأن الإيمان يزيد وينقص، حتى الإنسان يشعر بنفسه أن إيمانه يزيد وينقص، لا الإيمان القلبي ولا الإيمان الظاهر. فالإيمان الظاهر يتفاوت، يزيد وينقص بالطاعات يزيد، وبالمعاصي ينقص. الإيمان في القلب كذلك يزيد، أحياناً يكون عند الإنسان من اليقين ما كأنه يشاهد عالم الغيب، وأحياناً ينقص ذلك بحسب الغفلة والإلهاء. وهذا ثابت حتى عند الصحابة، فإن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك، يعني وذكر الجنة والنار، صاروا كأنهم يرونها عيانا، فإذا انصرفوا إلى أهليهم وعافس الأولاد والزوجات، يعني حصل عندهم غفلة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنتم على ما أنتم عليه عندي أو كلمة نحوها لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. فالإنسان ربما في بعض الأحيان يجد من قلبه قوة يقين، وليس هذا بغريب، لأن هذا وقع لأفضل الرسل، وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال بلى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالحاصل أن مذهب السلف الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، سواء الإيمان الظاهر أو الإيمان الباطن. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة المداومة على العمل ولو كان قليلا، لكن إذا طرأ على الإنسان نشاط فهل يزيد أو يقول: أخشى من الزيادة إن تركتها أن أكون كالذي كان يقوم الليل فترك قيام الليل؟ ماذا تكون؟ الأول، يعني يجعل الأقل الذي يمكنه أن يقوم به هو الأصل، وإذا حصل زيادة فلا مانع. فمثل لو كان من عادة الإنسان أن يوتر بخمس، ثم استيقظ مبكرا وأراد أن يوتر بأكثر، هل نقول لا توتر خوفا من النقص في الليالي المقبلة، أو نقول أوتر؟ نقول أوتر بما أنت نشيط فيه، وأنت إذا أتيت بما أنت نشيط فيه فقد داومت على العمل الأصلي وإيش وزيادة فلا يضر. وفيه أيضا فضيلة آل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اقتدوا به فصاروا إذا عمل عملا أثبتوه. وهل المراد بالآل هنا خصوص عائشة؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا جميع آله جميع زوجاته، وإن نظرنا إلى اللفظ الأخير أن عائشة رضي الله عنها إذا عملت عملا لزمته قلنا لعلها تريد بأهله بآل محمد تريد نفسها. ولكن ما دام هذا الأخير يحتاج إلى قرينة أو تأويل وإخراج للفظ عن ظاهره فإن الأولى التمسك بالظاهر، الأولى التمسك بالظاهر. ولا غرابة أن يكون آل الرسول عليه الصلاة والسلام من زوجاته وأقاربه المؤمنين أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، بل الأمة كلها ينبغي أن تقتدي به لأنه أمر بذلك، لأنه حث على ذلك، على المداومة على العمل إذا أثبته الإنسان. نعم. كتاب ايش؟ كتاب جديد. نعم. يكون عنده نشاط ويقرا على الكتاب فيقول انا اكثر من الكميه في الحفظ في الايام الاولى حتى اذا حصل ملل اكون قطعت شوطا في الكتاب. يقول ايش احرص؟ يعني يحرص على زياده الحفظ في الايام الاولى. نعم. حتى اذا حصل له ملل بعد ذلك اذا قد قطع شوطا. الظاهر ان هذا ليس مرادا. اما في القران فربما يكون داخلا في الحديث. لأن تلاوة القرآن عبادة بذاته، أما حفظ كتاب من المتون فهذا ليس عبادة بذاته لكن بحسب النية، فالظاهر أن هذا لا بأس به. والإنسان حينما يتحفظ الكتاب تجده يريد أن يحفظه فقط، فهو على يعني نشاطه، قد يحفظ في اليوم ما لا يحفظه في يومين. نعم. الجملة وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. نعم. القائل في الحديث الأخير صرح بأنه الراوي أحد رواة الحديث ولعله الراوي عن عائشة. نعم. فهل هو كذلك في الحديث الأول الذي فيه وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه من غير بيان القائل، أم القائل هنا عائشة؟ أي الأولى وكان أول محمد. نعم وكان آل محمد. الظاهر هذا من المثل الأخير فيكون نوع من الإدراج. في احتمال أنه من كلام عائشة أو من كلام الراوي. نعم. شيخ حفظك الله، إذا دار الأمر بين أن يصلي راتبة في المسجد بعد الصلاة مباشرة قبل الصلاة أو أن يؤخرها إلى ساعة أو ساعتين لكنه سيصليها في المسجد إنه ينشغل أو لبعد البيت، الأفضل الثاني حتى لو تأخر ما دام الوقت باقيا فالأفضل الثاني. لكن أحيانا يخشى الإنسان من النسيان إذا خرج، أو يكون الإنسان مثلا له شغل يحب أن يصلي في بيته من أجل أن يشتغل به من حين يحب أن يصلي في البيت ليشتغل به من حين أن يأتي بيته، أو يكون قد دعا أناسا فيخشى أنهم قد سبقوه فيصلي في البيت حتى لا ينشغل عنهم إذا أتاهم، المهم يصلي في المسجد حتى لا ينشغل، المهم أنه إذا كان هناك سبب